بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 37 من دروس شرح كتاب التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي، وفي الدرس 13 بعد 200 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهما الله تعالى. لازلنا أيها الإخوة في قراءة ماتعة نافعة فيما كتبه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى عن علم النسخ، وهو من العلوم المهمة التي يجدر بطالب العلم أن يعتني به، وأن يقرأ في كتب التفسير التي عنيت ببيانه أو فيما صنف في علم الناسخ والمنسوخ على وجه الخصوص، كما كتب في ذلك أبو جعفر النحاس ومكي بن أبي طالب القيسي وابن الجوزي وغير من أهل العلم ممن كتب فيه على وجه الخصوص. وقد سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا يقص في الكوفة، فقال له: أتعلم الناسخ من المنسوخ في القرآن؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت، يعني أهلكت نفسك بالجهل وأهلكت غيرك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء، قال: الناسخ والمنسوخ، وغير ذلك. إذن أيها الإخوة، هذا علم شريف مهم، وقد ذكرت بعض مسائله في الدروس السابقة في الأسبوع الماضي، ونكمل في هذا الأسبوع أيضا ما تبقى من المسائل التي ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. فقد ذكرنا تعريفه وشروطه والمؤلفات فيه، وأيضا مما أضيفه أيضا هنا أقول إن النسخ لا يكون إلا في الأوامر والنواهي، النسخ لا يكون إلا في الأوامر والنواهي أو في الخبر الذي يتضمن ذلك، أو الخبر الذي يتضمن ذلك. قالوا: فلا يدخل في النسخ، فلا يدخل في النسخ ما هو متعلق بالاعتقاد، يعني في أمور العقيدة والتوحيد، توحيد الألوهية، الأسماء والصفات وغير ذلك، وتوحيد الربوبية، كل هذا لا يدخل فيه النسخ، لا يتطرق إليه النسخ. أيضا أصول العبادات والمعاملات، ما يأتي نسخ مثلا في أصل الصلاة، في أصل الزكاة، الصيام، كذلك المعاملات في مسألة أصل الحل أو أصل التحريم مثلا في بعض المسائل، هذه لا يأتي فيها. كذلك الآداب والأخلاق، لا يمكن أن ينسخ أدب الكرم أو أدب المروءة أو أدب الصدق أو نحو ذلك، هذا لا ينسخ. كذلك الخبر الصريح الذي ليس بمعنى الطلب، الخبر الصريح الذي ليس بمعنى الطلب، قالوا مثل الوعد والوعيد، ما جاء في القرآن والسنة من الوعد والوعيد، هذا أيضا لا يتطرق إليه النسخ. أيضا قالوا: أي مما لا يتطرق إليه النسخ القصص، ما جاء من القصة في القرآن الكريم لا يأتي نسخ لها، يعني ما يأتي مثلا نسخة قصة ذكرت في سورة كذا ثم نسخت في سورة كذا، لكن نعم تأتي مطولة في، يعني استوعبت أحداثها كلها في سورة معينة وتأتي موجزة في سورة أخرى، نعم قد يقع هذا. أما أن يكون النسخ في القصص هذا أيضا لا يقع فيه. هذه جملة من المسائل. أيضا قالوا: ما طرق معرفة النسخ؟ كيف نعرف أن هذا منسوخ وهذا ناسخ؟ قالوا: له طرق معروفة ذكرها العلم. أولا قالوا: النقل الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء أنه نسخ، خلاص هذا هو أعلى مقامات الطرق، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. كان نعم في أول الإسلام نهي الناس عن زيارة القبور. قال أهل العلم: حتى يثبت الإيمان وترسخ العقيدة ولا يتعلق الناس بالأموات إلى غير ذلك، ثم نسخ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، إلى آخر ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق الثاني أن ينص الصحابي على وجود نسخ، مثل ما في الصحيحين كما سيأتينا في قصة أنس، في حديث أنس رضي الله عنه في خبر أهل معونة، وقصتهم معروفة. في السنة الرابعة من الهجرة قدم أعراب جفاة من نجد يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يقرئهم القرآن، وقالوا إن في قومنا إسلاما. فانتخب صلى الله عليه وسلم لهم، قيل انتخب لهم 60 صحابيا، وقيل 70، وقيل 45، إلى غير ذلك. فذهبوا معهم، فلما انتصفوا في الطريق صاحوا بقومهم، يعني اجتمعوا إليهم وهم لا سلاح معهم، فقتلوهم شهداء بررة رضي الله عنهم وأرضاهم، عدا واحد وقيل اثنين، إلى آخر القصة. فأنزل الله عز وجل فيهم قرآنا كما قال أنس رضي الله عنه كان يتلى، وسنقرأه أيضا من الأمثلة التي سيذكرها السيوطي الآن بعد قليل. نزل فيهم أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، إلى آخر، ثم نسخ. كان يتلى هذا في القرآن ثم نسخ، هذا نص من الصحابي أن كان يتلى في القرآن كذا ثم نسخ. قال أنس رضي الله عنه، جاء في حديث مسعود: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر خبرهم وهو على أعواد منبره وإن عينيه لتذرفان، صلوات الله وسلامه عليه. لأنها فجيعة، يعني كون ناس يذهبون يقرؤون القرآن ولا معهم سلاح، لا سيف ولا غيره، ثم يغدر بهم هكذا ويقتلون عن بكرة أبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لا شك هذه يعني فاجعة من الفواجع. وقد تألم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى، وأنزل الله فيهم قرآنا ثم نسخ. إذن هذا بنص الصحابي أنه أنزل الله فيهم كذا ثم نسخ، وهو الآن لا، ليس في المصاحف، ليس في المصاحف. الطريق الثالث إجماع الأمة، إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ، إذ لا يجوز ادعاء النسخ متى ما تعارضت الأدلة عند أحد تعجل بادعاء النسخ. لابد، احنا ذكرنا شروطا ومنها معرفة المتقدم والمتأخر، أنه لا يمكن الترجيح، لها شروط. فعلى كل حال إذا ذكر ذلك أهل العلم أو شبه إجماع منهم فهذا نعم هذا مقبول. أما أن يتعجل الإنسان بالنسخ ويزعمه فيبطل دلالة الأدلة الأخرى هذا غير صحيح. وقد ذكرنا في الدرس الماضي إن كنتم تذكرون لما تحدثنا عن آية القتال، أولا ذكرنا الخلاف ما المراد، يعني أي آية هي، ورجحنا أنها الآية الخامسة من سورة التوبة، وثم ذكرنا كلام أهل العلم هل هي نسخت كل آية قد يعني أمرت بالعفو والصفح عن الكفار أو عن دعوتهم، هذا كلام غير صحيح. الصحيح أن آية القتال في محلها، وأن الجهاد شرع من شرع الله تبارك وتعالى بشروطه وضوابطه، وأنه في مجال آخر هناك عفو وصفح، هناك دعوة إلى الله جل وعلا، هناك بيان الحق، فكل شيء يستعمل في حاله. لأننا إذا قلنا إن آية القتال نسخت كل ما جاء في القرآن من عفو وصفح وتجاوز ودعوة ولين، هذا معناه أبطلنا العمل بهذه الآيات الكثر. وهذا كلام خلاف ما ذكره المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذيه ابن القيم والحافظ بن كثير رحمهم الله تعالى أجمعين. نحن تدارسنا فيما مضى حتى نربط الآن القراءة الجديدة بالقراءة السابقة، تدارسنا القسم الأول وهو الكثير في الناسخ والمنسوخ، ما نسخ حكمه دون رسمه، يعني أن الآيات موجودة، الرسم مقصود الآيات، ولكن حكمها منسوخ لا يعمل به. وذكر المؤلف رحمه الله لهذا فوائد، ثم ذكر أيضا أنه على أضرب، أحدها قال ما نسخه كتاب، يعني نسخ القرآن بالقرآن. الآن سيتكلم المؤلف عن نسخ القرآن بالسنة، هل يمكن أن تنسخ السنة قرآنا؟ هذا ما سنسمعه الآن في كلام الإمام السيوطي، نقرأه وأذكر بعد ذلك كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم، بس أحببت يعني أن أربط الحديث الآن بما سبق من الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: الضرب الثاني ما نسخه السنة، واختلف في جواز هذا والذي بعده، مثاله قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. نسخه قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. ومن أنكره قال: الناسخ آية الميراث. الحمد لله. أيها الإخوة، هذه المسألة مسألة مشهورة كتب فيها العلماء قديما وحديثا، والحديث فيها طويل ولا شك، وهو هل تنسخ السنة القرآن أم لا؟ قال أهل العلم: أولا هذا على نوعين، أن تنسخ السنة الأحادية التي ليست بمتواترة أن تنسخ القرآن. قالوا: وهذا الجمهور على منعه. طيب، بقي لنا السنة المتواترة، هل يمكن أن تنسخ القرآن؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول أجاز ذلك أبو حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قالوا: لأن الكل وحي من الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا قول. القول الثاني المنع، أن هذا لا يصح، منعه الإمام الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره جماعة من المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وسماحة والدنا الشيخ بن باز وجماعة من أهل العلم، قالوا إن هذا لا يمكن. وقالوا: ما ورد هي أمثلة معدودة، والصحيح أنها نسخت بقرآن ولم تنسخ بالسنة، وأنها لم تنسخ بسنة. ولو حصل مثل هذا أو الدعية يقال بالتخصيص ولا يقال بالنسخ، يقال بالتخصيص ولا يقال بالنسخ. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا: وهذا جزما، السنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله، ولا شك، ما في شك أن القرآن يعني أعظم وله منزلة أجل وأعظم من السنة. فقالوا: كيف يقال إن السنة تنسخ القرآن وهي ليست خيرا من القرآن ولا مثل القرآن؟ وهذا يعني كما قلت اختاره، رجحه الشافعي رحمه الله، وكذلك هو المشهور عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وجماعة من أهل العلم، أن السنة لا تنسخ القرآن. ومع ذلك من يقول بأنها تنسخ، هذا قول، هذا كما قلت ذكر، يعني هو اختاره أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك وجماعة من أهل العلم. ولكن الراجح والله أعلم أن السنة لا تنسخ القرآن. والسيوطي هنا ذكر مثالا وأجاب عنه، قال: هم يستدلون كثيرا بآية البقرة، قول الله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فهنا في هذه الآية أنه يجوز الإنسان أن يوصي لوالديه وللأقارب، من يرث ومن لا يرث، يعني أن الآية عامة. لكن هو يقول أن من يقول بالنسخ نسخه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الذين قالوا لا، الحديث لم ينسخ الآية، الحديث لم ينسخ الآية، وإنما الذي نسخها آيات المواريث. قالوا نعم، هذه الآية هي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخص ما يعني ما يكون بعد الميت، ما يكون بعد الميت، هذا من أوائل، مثل قول الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، هذه آيات عامة. قالوا ثم نزلت آيات المواريث، فالناسخ إذن لآية البقرة ليس هذا الحديث، وإنما الناسخ لها آيات المواريث. فأنتم تعرفون هي ثلاث آيات، يوصيكم الله في أولادكم، هذه اشتملت على ميراث الفروع والأصول، والآية التي بعدها ولكم نصف اشتملت على ميراث الزوجة والزوج والإخوة لأم. ثم في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه في مراث الإخوة والأخوات وأبنائهم والأعمام والأعمام وأبنائهم. هذا ولذلك هذه الآيات اشتملت، وهذا على أحكام المواريث، وهذا مما يدل على شرف هذا العلم، علم المواريث، أن الله تولى قسمته بنفسه ولم يدعه لأحد من خلقه، فهذا يدلك على شرف هذا العلم، وقد تكلمنا عنه يوما ما. فهذا ما يخص الضرب الأول. النوع الثاني وهو نسخ القرآن بالسنة. طيب النوع الثالث، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله الضرب الثالث ما كان ناسخا لسنة. نعم، أن يكون القرآن ينسخ السنة، وهذا الخلاف فيه أقل، وإن كان قال المؤلف أنه مثل ما سبق، يعني مثل النوع الثاني فيه خلاف، وفيه نعم هو فيه خلاف لكنه أخف هذا، وأمثلته أيضا قد يصح مثال واحد، وسأذكر يعني مثالا آخر وهو فيه تكلف على كل حال، لكن على كل حال هو يقولون أهل القرآن ينسخ السنة؟ هذا نسمع الآن كلام المؤلف رحمه الله. نعم، قال ما كان ناسخا، قال ما كان ناسخا لسنة كآية القبلة فإنها ناسخة لاستقبال بيت المقدس الثابت بالسنة. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس في مكة قبل مهاجره إلى طابة الطيبة إلى المدينة، ثم لما وصل المدينة نعم كان يستقبلها، جاء في بعض الروايات سنة وستة أشهر، سنة وأربعة أشهر، في هذا عدة روايات، حتى نسخ. إذن هذا الحكم كان ثابتا بالسنة، ثم نسخ بالقرآن فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فخلص حصل التولي إلى بيت الله الحرام، وهذا كان يرغبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحبه، قد نرى تقلب وجهك في السماء، كان يقلب عليه الصلاة والسلام وجهه في السماء رغبة، ينزل عليه وحي توجيه من الله سبحانه وتعالى أن يتوجه إلى بيت الله الحرام ولا يتوجه إلى بيت المقدس، فأنزل الله عز وجل ما أنزل، وهذا أيضا الآن هو من شروط الصلاة التوجه استقبال القبلة، استقبال القبلة. هذا مثال واضح الحقيقة أن القرآن نسخ السنة، وبالفعل امتثل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل ما حصل في مسجد قباء وفي مسجد بني سلمة وهو الآن يسمى مسجد القبلتين هنا وهناك. أيضا من الأمثلة على هذا، وإن كان فيه شيء من التكلف لكن يذكرونه، سأذكر أيضا مثالين. قالوا جواز تأخير صلاة الخوف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر وبها فسرت الصلاة الوسطى، وهذا أرجح الأقوال، قال شغلونا عن الصلاة، صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وأجوافهم نارا، فصلاها عليه الصلاة والسلام في آخر الوقت. قالوا إن هذا نسخ بقول الله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قالوا إن ولي الأمر من ينيبه قائد الجيش يقيم الصلاة للناس ولا ينتظر، ما يقول والله نؤخرها إلى آخر الوقت، لا، الحمد لله، وتقام على حسب الصفة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهرها أن يقسم الجيش إلى طائفتين، الطائفة الأولى تصلي مع الركعة الأولى إلى آخره. على كل حال، لكن القول يعني هذا القول بالنسخ فيه تكلف. يعني أول ما نهل هذا، هل هذه الآية متأخرة، هل هي متقدمة، فيها كلام على كل حال لأهل العلم. مثال آخر أيضا على نسخ القرآن السنة، على نسخ القرآن السنة، أنتم تعرفون يا رعاكم الله أنه من شروط صلح الحديبية أن من جاء مسلما من المؤمنين والمؤمنات، يعني أراد الهجرة من مكة إلى المدينة، يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقبله. يعني مو لا يقبل إسلامه، لا يقبل يعني قدومه إلى المدينة، لا يؤويه إليه. وأن من ارتد، ونسأل الله السلامة والعافية، ولم يقع هذا في واحد رجع إلى مكة، أن من ذهب إلى مكة فإن قريشا لا ترده بل تقبله. هذا أغاظ الصحابة وحصل ما حصل، وكان لعمر رضي الله عنه موقف إلى آخره. قالوا إن هذا نسخ بقول الله جل وعلا: فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قالوا إنه استثني المؤمنات. صحيح، هو الحكم أنه لو جاء صحابي أو صحابية أراد الهجرة إلى المدينة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يردهما التزاما بالشرط، لكن قالوا استثنيت المرأة، المرأة لها ظروفها ولها ضعفها ومسكنتها، قالوا فاستثنيت بهذه الآية فلا ترجعهن إلى الكفار. لكن هكذا أيضا هذا محل سؤال، وهو هل الآية كانت قبل أو بعد أو كانت في خصوص أمر معين؟ الله أعلم. لكن على كل حال هذه ثلاثة أمثلة ذكروها مما نسخ فيه القرآن السنة، أوضحها المثال الأول وهو مثال القبلة الذي فيه نقاش أو كلام، مسألة صلاة الخوف ومسألة رد أو السماح أو قبول الصحابية المهاجرة من مكة إلى المدينة أنها مستثنات من ذلك الشرط، والله أعلم. نعم. طيب، نأخذ الآن القسم الثاني. أحسن الله إليكم. قال الإمام السيوطي رحمه الله: القسم الثاني ما نسخ رسمه دون حكمه. نعم، يعني أن الآية نسخت وحكمها معروف، يعني أن الحكم لا يزال باقيا، يمكن دلت عليه آيات أخر أو دلت عليه الأحاديث، لكن الآية ليست موجودة، نسخت، وهذا أمر معروف، هذا حصل وأمثلته كثيرة. وكان جبريل يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سنة في رمضان، وفي السنة التي توفي بعدها عارضه مرتين، وهذا من علامة قرب أجله صلوات الله وسلامه عليه. فالأمر الحمد لله استقر على العرضة الأخيرة. الأحاديث هنا سنقرأها، فيها ما منها ما هو مشهور وصحيح، وفيها ما فيه تكلف. وقد نقلت في هذا المجلس الشريف يوما أن بعض أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين، وبخاصة سماحة والدنا الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، قال إن بعض الأمثلة التي تذكر ليست على سنن القرآن، يعني ليست على بلاغة القرآن، تحس أن بعض الألفاظ فيها ركاكة فيها كذا، فالله أعلم. يعني على كل حال إن كان ثابتا فهذا نسخ رسمه، يعني نسخت الآيات فهي الآن ليست موجودة. ولا بد أيضا من التأكد من الإسناد، لا بد أن تنظر في الإسناد. بالتتبع في الآثار التي ذكرها المؤلف وجدته قد اعتمد أولا على فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، وقد أكثر النقل عنه. وفضائل القرآن هو يعد مصدرا أساسا متقدما في علوم القرآن وليس في فضائل القرآن. فضائل القرآن يشكل يمكن الربع، ثلاثة أرباع في علوم القرآن، ولذلك نحن لله الحمد قرأناه يوما ما، ونأوصي الحقيقة القراءة فيه والنظر فيه والإفادة منه ولا شك. أيضا ذكر أثرين أو ثلاثة عن الحاكم في مستدركه، وأيضا في الختام نقل أثرا عن الطبراني، ثم ختم بحديث أنس في بئر معونة في الصحيحين. فنحن سنقرأ الآن ما يتيسر منها ونحيد على الباقي. نعم، قال القسم الثاني ما نسخ رسمه دون حكمه، قال وهو كثير أيضا. نعم، قال وهو كثير أيضا. فقد قال أبو عبيد وهو القاسم بن سلام رحمه الله تعالى تلميذ لأبي عبيدة معمر بن المثنى. وقلت إن من الخطأ عند بعض الناس يا واحد يحفظ أبو عبيد يا واحد يحفظ أبو عبيدة، فإذا مر عليه أحدهما عدل في الاسم، وهذا خطأ، هذا رجل وهذا رجل، فلا بد يعني أن نفرق بينهم. نعم. قال أبو عبيد وهو يروي بالإسناد رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقول قد أخذت منه ما ظهر ما ظهر منه. وأنا قارنت الحقيقة الآثار هنا ورجعت إليها في مصادرها سواء في فضائل القرآن أو في المستدرك أو في المعجم الكبير راجعتها، ولذلك في يعني يمكن بعض الأحيان اختلاف نسخ وبعضها يكون في سقط أو تعديل في بعض الأسماء. نعم، هو يقول رحمه الله رضي الله عنه إنه قد نسخ من القرآن شيء، وهذا حق نسخ، فأنت الآن تقرأ ما استقر عليه الأمر، وما والله الحمد كان في الجمع الأول والثاني والثالث الذي اعتمده عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ونسخت المصاحف ووزعت في أمصار العالم الإسلامي، ولا يزال والله الحمد المصحف يطبع ويتداول والله الحمد. نعم. وقال هذه كلها الآن آثار. وقال حدثنا ابن أبي مريم أن ابن لهيئة أن أبي الأسود أن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم 200 آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن. نعم، يعني هو نعم هذا أثر مشهور أنها كانت سورة الأحزاب 200 آية، الآن هي 73 آية، فنسخ نسخ منها شيء كثير. يقول القرطبي رحمه الله تعالى يعني وهذا سيأتي إن شاء الله في أثر أبي، قال أن من زعم أنها كانت عند عائشة وأتتها الداجن يعني الدجاج وكذا وأكلت منها ففقدت، قال إن هذا من كلام الملاحدة الذين يعني يريدون الطعن في القرآن الكريم. كيف كلام؟ كيف ضاعت أوراق ودجاج وأكلها؟ هذا كلام هراء باطل، وذلك القرطبي رحمه الله قال هذا من كلام الملاحدة، القرآن محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله جل وعلا ما وكل حفظ القرآن للصحابة والمن جاء بعدهم والعلماء، لا، وإنما الله جل وعلا تكفل بحفظه بنفسه، وهيأ جل وعلا له أسبابا عظيمة دقيقة في حفظ القرآن الكريم، وهذا له حديث آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى وهو 73 آية قاله الجلالان اللي هو جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. نعم. وهم صاحبي تفسير الجلالين. نعم. وقال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن المبارك بن فضالة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال قال لي أبي بن كعب. نعم. كم أقرأنا أبي إمام القراء، لم يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من الصحابة إلا عليه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال كم كانت تعد سورة الأحزاب؟ قال كم كانت تعد سورة الأحزاب؟ قلنا لا قلت الصحيح قلت ولم في الأصل والصواب قلت، لأنه يتكلم مع زر بن حبيش، وزر بن حبيش من سادات التابعين ومن أئمتهم، أخذ القراءة عن عبد الله بن مسعود وعن علي بن أبي طالب وعن أبي بن كعب، بل قال أهل القراءات معظم، أنا لا أقول كل، لكن معظم أسانيد القراء ترجع إلى زر بن حبيش رحمه الله تعالى، فهو إمام، أن ضربت إليه أكباد الإبل ورحل الناس إليه وثنوا الركب في حلقته رحمه الله تعالى، تلقوا عنه القرآن، فهو إمام زر بن حبيش رحمه الله. نعم. قلت 72 آية. 72 آية أو 73 آية. فقال إن كانت لتعدل سورة البقرة وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم. قلت وما آية الرجم؟ قال إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. يعني الشيخنا بن عثيمين رحمه الله يقول يعني تحس أن هذا يقول والله أعلم لابد من التأكد من صحة إسناده، ليس على سنن القرآن يعني على بلاغة القرآن وعلى أسلوب القرآن الكريم. لكن إذا صح لا شك نعم قرئ به وثبت في زمن ثم نسخ وبقي الحكم، ما في شك. الآن المحصن إذا زنى أو المحصنة إذا زنت فإنهما يرجمان حتى الموت. نعم. أخرجه الحاكم، أخرجه الحاكم مختصرا وصحها. نعم. وقال أيضا، لعلنا توقف عند وقال أيضا، فيه جملة من الآثار وبعضها مكررة. نعم، نأخذ ما يتيسر في بلوغ المرام. احنا توقفنا عند حديثي الظهار في الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في باب الإيلاء والظهار والكفارة. قرأنا ما مضى وبقي معنا حديثان، حديث ابن عباس وحديث سلمة بن صخر البياضي الخزرجي رضي الله عنهم أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه الأربعة وصححه الترمذي، ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد فيه: كفر ولا تعود. وعن سلمة بن الصخر قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها، فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرر الرقبة. قلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: أطعم فرقا من تمر بين 60 مسكينا. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان في أحكام الظهار، وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر قصة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها مع أوس بن الصامت، والقصة أصلها في الصحيح، والرواية جاءت في عند الإمام أحمد وعند أبي داود حين ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، وقصتها معروفة، ذكرها المفسرون في مفتتح سورة المجادلة وتسمى المجادلة، لكن المشهور هو الكسر. ويعني لعلنا يعني سنقرأ الآن سبب النزول. هي جاء فيها عدة روايات كثيرة، لكن الحكم يعني كما أمر الله عز وجل بعتق، أولا عتق رقبة، هذا من ظاهر من زوجته، من قال زوجتي علي كظهر أمي. قال أهل العلم: وليس بشرط أن تكون أمه، لو قال المهم أن تكون محرمة عليه بالتأبيد، مثلا لو قال هي علي كظهر أختي أو عمتي أو ابنتي أو غير ذلك، حتى ولا يشترط أن يكون الظهر، لو قال بطنها أيضا، لكن لو قال هي علي مثل أمي، لا قال ظهر ولا ذكر جارحة، قالوا إن هو على أمرين: إن أراد التحريم فهو ظهار، إن أراد التحريم فهو ظهار، وإن أراد يعني الحب والحنان والكرامة والمعزة فهذا لا حرج فيه. وهذا يصنعه بعض الناس، يجد من زوجته حنانا عليه واحتراما له فيقول هي مثل أمي، وإن كان كما قلت ولا زلت أقول لا شيء مثل الأم في حنانها وحبها وحنوها، هذا والله لو اجتمعت النساء كلهن في كفة حنان الأم في كفة أخرى، ومع ذلك يعني رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلق أعظم من هذا كله: بالمؤمنين رؤوف الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو أرحم الخلق بالخلق، يليه الوالدان الأب والأم، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. الله المستعان. على كل حال، فإن لم يجد يعني إن لم يجد عتق، فمن لم يجد عتق رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين. فمن لم يستطع وهذا شيء بينه وبين الله عز وجل، فإنه يطعم 60 مسكينا. وهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه، ولا يجوز أن يأتي أهله وهو لم يكفر. لكن هذا الرجل جاءهم ويعني أرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هنا أن رجلا ظهر من امرأته ثم وقع عليها. دائما الحرص عند الصحابة هو الستر، هذا هو الأصل، الستر على من حصل منه هذا الشيء، إلا عاد لحال معينة لمسألة معينة، لكن الأصل هو الستر، لأن لا يهمنا من الذي ظاهر، من الذي وقع على زوجته قبل أن يكفر، المهم هو الحكم الشرعي. وهذا أيها الإخوة مبدأ مهم، احرص على الستر أنت أيضا في حياتك. كل إنسان للأسف يخبر بكل شيء ويتحدث بكل شيء، هذا خطأ. من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أيضا التصريح بكل شيء لا داعي له، وهذا سبق الكلام فيه، سواء ما يخصك في حياتك الزوجية أو مع الناس كلهم ابتعد عن هذا. قال ثم وقع عليها، يعني جاء معها قبل أن يكفر، فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر، فقال صلى الله عليه وسلم فلا تقربها، يعني ما مضى مضى، فحتى تفعل ما أمرك الله، ألا وهو الكفارة، ألا وهو الكفارة. رواه الأربعة وصححه الترمذي، ورجح النسائي إرساله. لكن كما قال المحققون ومنهم سماحة الوالد رحمه الله، قال إنه روي متصلا، وزيادة الثقة مقبولة، من رواه متصلا يقدم على من رواه مرسلا، لأن بعض الناس يرسل يقول سماحته قد يضعف قد يستعجل قد كذا، فلكن من رواه متصلا وهو ثقة فإن زيادة الثقة مقبولة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى كفر ولا تعود، كفر ولا تعود. قصة سلمة بن صخر البياضي، البياضي هذا نسبة إلى بياضة وهي فخذ من الخزرج، هذا وقع على امرأته في رمضان في يعني في الليل، وكان رجلا عنده قوة يعني في جماع النساء، فأراد رحم الله رضي الله عنه أن يتفرغ للعبادة ولا ينشغل في الليل بإتيان امرأته، وذلك حلال له. فحصل أن وقع وكان له موقف مع قومه. أنا هو ما ذكر هنا الحافظ بن حجر وذكر مختصرا، ولكن أنا أرسلتها للأخ القارئ، نسمع الحديث يعني بنصه مطولا يعني حتى نستفيد نحن أيضا ونعرف كيف التيسير والسماحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه فك كربة هذا الصحابي رضي الله عنهم أجمعين، فنسمع ذلك من القارئ. نعم. أحسن الله إليكم. عن سلمة بن الصخر الأنصاري رضي الله عنه قال كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، الله أكبر. فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي. على كل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى منه ومن غيره، كان طاف على نسائه في ليلة مرة واحدة، طاف عليهن كلهن 9 نسوة في ليلة واحدة، وكان أعطي من القوة ما لم يؤته أحد. قال أنس كنا نحدث أنه أوتي قوة 30 رجلا وقيل 40 رجلا، وهذا مما يمتدح به الرجل في قوته وفي يعني إقدامه وكذا. على كل حال هذا مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يخبر رضي الله عنه عما كان له من قوة الجماع والإقبال على النساء. نعم. قال فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان. نعم، هو خاف أنه يأتيها في النهار فقال أنت علي كظهر، يريد أن يرتاح، مع أن هذا لا يصح، واجتهاد منه. الله جل وعلا قال يعني أخبر جل وعلا أنه منكر من القول وزور. نعم. وإنكم لتقولون نعم إنه لقول منكر في الآية التي قبلها الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، لا هذا في الآية التي بعدها، المهم هو منكر من القول وزور كما أخبر جل وعلا. نعم نسمع. قال فرقا من أن أصيب منها في ليلتي. نعم، الله جل وعلا قال وإنهم لا يقولون نعم منكرا من القول وزورا. نعم، لأنه منكر وزور، كيف تشبه ما أحل الله لك أعظم حلال لك بأعظم تحريم عليك، هذا منكر شيء باطل وزور أيضا غير صحيح. نعم، على كل حال نعم نسمع بقية الحديث. قال فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب منها في ليلتي فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر. أخشى أني أبدأ في الليل ويجي النهار وأنا يعني معها في جماع يعني فأخشى أن يطلع علي النهار وأنا معها في جماع ولا في الليل حلال هو يعرف أنه حلال بس يقول أخشى أني أتتابع يعني حتى يعني يدخل النهار. نعم. قال وأنا لا أقدر أن أنزع فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها فلما أصبح يعني رأى منها شيئا يعجبه وهذا من أدبه وحيائه رضي الله عنه. ما الناس ما تتكلم بكل شيء بعض الناس ما يستحي يعني في المجالس فعلت ورأيت وقلت فحصل كيت ما لدى يا أخي شوف الأدب يقول رأيت منها شيء ما أحد يدري وش الشيء هذا شيء بينه وبينها ما أحد يدري عنه إلا الذي خلقهما سبحانه وتعالى. فأيها الإخوة الأدب والحياء والستر كلما ترفعت عن هذه الأمور والله إن هذا هو الأدب والحياء. بعض الناس يظن أن هذا يمتلك به ناصية المجالس وعشان يشتهر في جوالات ومقاطع أنه يقول ويقول والله إن هذا يدل كما قلت على نقص في الدين وعلى جهل وعلى قلة مروءة والإنسان يترفع عن هذه الأمور لكن نسأل الله الهداية للجميع. نعم. طيب يمكن زال أو ذهب لعله إذا وجده يعيد القراءة. المهم يقول هنا في الحديث قال فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة حرر رقبة فقلت ما أملك إلا رقبتي يعني وهذا ما كان من الفقر والعوز والحاجة عند الصحابة رضي الله عنه وبخاصة الأنصار. قال فصم شهرين متتابعين فقلت يا رسول الله وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام كيف أنا أصوم شهرين متتابعين وأنا لا أقدر عن النساء. فقال أطعم فرقا من تمر بين 60 مسكينا فرجع إلى قومه وقومه قالوا له يعني كيف نذهب معك لأنهم قالوا لما أخبر قوم أن حصل قالوا أنت الآن يعني ستفضحنا ولو ذهبنا معك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخشى أن ينزل فينا قرآن فقالوا يعني كيف هذا ألا تركوه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد عنده السماحة والتيسير وقال رجعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت منه التيسير ولم أجد عندكم إلا التعسير وإلى آخره بل إنه أخذ التمر من قومه قال اذهب إلى قومك فلان بن فلان كذا وكذا خذ منهم التمر فأخذه لنفسه رضي الله عنه لعوزه وحاجته. وجدتها؟ طيب أجل نسمع. قال فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري فقالوا لا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا غارها. الله المستعان. يعني شوف الصحابة كانوا يعظمون الأوامر والنواهي يخشون ينزل فيهم أشياء يحكم فيهم بأمور رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري فقال أنت بذاك قلت أنا بذاك قال أنت بذاك قلت أنا بذاك يعني هل أنت فعلت يعني كيف تفعل كيف يعني يتأكد منه النبي صلى الله عليه وسلم يعني الآن في حكم شرعي فيها أمر ما هو سهل فأراد عليه الصلاة والسلام أن يتأكد. نعم. قال أنت بذاك قلت أنا بذاك ينظر أيضا إلى الحياء والأدب ما قال أنت فعلت وأنت نمت على الفراش وقلت ولا سأله ما الذي رأيت من زوجتك هكذا الأدب أيها الإخوة هكذا الحياء هكذا الترفع في المجالس من شوف خذها يا أخي قاعدة مذ ينزل الإنسان إلى مستوى منخفض في هذه الأمور اعرف أن الحياء بدأ ينسحب منه شيئا فشيئا والحياء كله خير الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم. قال وها أنا ذا فأمضي في حكم الله فإني صابر لذلك. قال أعتق رقبة قال فضربت صفحة عنقي بيدي فقلت لا والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها. قال صم شهرين. قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال فأطعم 60 مسكينا. قلت والذي بعثك بالحق ولقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء. اللهم السلام. هذا يدلك يا أخي كما قلت مرارا وتكرارا ما كان يعانيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طابة الطيبة في هذه المدينة المباركة من الجوع من الحاجة، ومع ذلك الصبر والاحتساب والفرح أولا بدين الله تبارك وتعالى بهذا الدين بالتوحيد، ثم فرحا بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. وصدق عليه الصلاة والسلام أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ كان هناك مصبة، هناك حاجة، فلنحمد الله عز وجل. الآن فتحت الأرزاق علينا في المدينة وفي غير المدينة، اللهم لك الحمد، نعم نتقلب فيها الليل والنهار والصباح والمساء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول بتنا ليلة وحشة ما بطون وحشة، ما عندنا شيء، ما عندنا عشاء. وقد جاءت أمثلة كثيرة عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء. قال اذهب إلى صاحب الصدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم أنك منها وسقا 60 مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. الحمد لله. قال فرجعت إلى قومي فقلت يلا اسمعوا الكلام العظيم في حق مقام سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، أمر لي بصدقتكم فادفعوها إليه فدفعوها إليه. الحمد لله. طيب في ختام هذا أيضا نريد أن نقرأ سبب نزول الآية في قصة أوس بن الصامت لما ظهر من زوجته خولة بنت ثعلبة، وفيها نزل أول سورة المجادلة. أيضا هو القصة أصلها في الصحيح، وهي مبسوطة في عند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند غيرهما. نعم. فنسمع أيضا الحديث الثالث، يعني نحن عندنا حديث ابن عباس وحديث سلمة بن صخر وحديث خولة بنت ثعلبة مع أوس بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين. نعم. أقرأ الآية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآية نزلت في خولة بنت ثعلبة. نعم. كانت تحت أوس بن الصامت رضي الله عنهما، وكانت حسنة الجسم، وكان به لمم فأرادها فأبت، فقال لها لمم يعني يأتي بعض الشيء يعني في ذهنه، ما هو يعني جنون، لكن يعني يأتي بعض النقص في بعض الليالي في عقلي يعني ينخفض قليلا ولا ليس بجنون. نعم. فقال لها أنت علي كظهر أمي، ثم ندم على ما قال، وكان الظهار والإيلاء من طلاق أهل الجاهلية. نعم. هذا كان أول وقد ذكرناه، كانوا يؤلون يظاهرون وكان موجودا في الجاهلية من قبل. نعم. فقال لها ما أظنك إلا قد حرمت عليه. فقالت والله ما ذاك طلاق. وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها. جاء في بعض الروايات قالت وكنت أشد علي ثيابي، يعني جاءت مسرعة ولكن من باب الأدب والحياء والتزام الحجاب، ما جاءت كذا يعني سافرة كذا في الناس في الطرق ولا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كنت جئت إليه وقد شددت علي ثيابي، يعني ماسكة ثيابها متحجبة رضي الله عنها، تمر مع رجال وثم أيضا ستستقر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها تغسل شق رأسه فقالت يا رسول الله ما في تكلف ولا في ادخل لا تدخل افعل ما انتظر الحمد لله سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يستقبل امرأة يستقبل رجل يعطي حل المشكلة يجيب السائل يفتي من يحتاج ومع عائشة كان يتركه ويقوم هو على حاله ويجيب على حاله هذا حياة يعني هكذا والله الحمد ومع ذلك كان له الهيبة له المقام الشريف في قلوب أصحابه والله ما عظم أحد من الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصحابة رضي الله عنه ومع ذلك فيه اللين والقرب من الناس صلوات الله وسلامه عليه نعم فقالت يا رسول الله إن زوجي أوس بن صامت تزوجني وأنا شابة غنية ذات مال وأهل حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سني ظاهر مني وقد ندم فهل من شيء يجمعني وإياه تنعشني به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه فقال يعني هذا هو الظاهر أنه لما قال كذا أنها قد حرمت عليه طيب هل من علاج لهذا التحريم نعم سنسمع فقال يا رسول الله والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا وإنه أبو ولدي نعم تقول يعني هو ما قال طالق ولا شيء وقال أنت علي كظهر أمي ما هو طلاق تجادل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ما ذكر طلاقا وإنه أبو ولدي وأحب الناس إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه فقالت أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي قد طالت صحبتي ونفضت يعني تشتكي يعني إلى الله مع يعني مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين الذين الآن يتجهون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزلون به الشكوى واللأوى ويدعونه من دون الله عز وجل هذا هو الشرك بعينه وعلمه هي الآن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أنزلت شكواها عند الله تبارك وتعالى ما جاءت تشتكي إنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي تنزل به الشكوى لا قالت أنزل شكواي إلى الله تبارك وتعالى تنتظر وحيا تنتظر فرجا من الله عز وجل نعم قال فقالت أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي قد طالت صحبتي ونفضت له بطني ونفضت له بطني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت أحسن الله إليكم ما أراك إلا قد حرمت عليه ولم أمر في شأنك بشيء فجعلت تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه حتفت وقالت أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي يعني انظر يا أخي يعني إلى صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حلمه يعني كم الآن مر علينا حوالي 3 جمل والآن في الرواية تقول كلما قالت قال كلما قال قالت مع ذلك ما غضب عليه الصلاة والسلام ما قال أخرجي من البيت أنت امرأة تكثرين اللجج أنت كذا المرأة لها حال يعني المرأة الآن كبرت سنها ونثرت ما في بطنها وتفرق أهلها ما لها إلا الله ثم هذا الزوج وهي تحبه وترغب فيه يعني عليه الصلاة والسلام ما قال أنت تكثرين لجج أو مثل بعض الناس كلمة يضرب السماعة ما يكلم أو يتضايق شوف الصبر سعة الحلم سعة القلب والله يا أيها الإخوة يعني الإنسان يستفيد من هذا الهدي المبارك وهذا التعامل الحسن هذا هو الواجب الآن بعض الناس لو تنازع زوجته أو ولده أو أي واحد في الشارع ضاق ذرعا وأغلق باب السيارة وسكر الجوال يا أخي هذا سيد الخلق سيد ولدي آدم عليه الصلاة والسلام ومع ذلك تراجعه امرأة لا هي زوجته لا هي ابنته لا امرأة جاءت تسأل فأنا أقول أيها الإخوان إذا لم يكن هناك القدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم فبمن يكون فنسمع الله المستعان وقالت أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي وإن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا الله أكبر شوف يعني هالبلاغة تقول إن تركتهم له ضاعوا لأن رجل كبير في السن بيضيعون ذا الأطفال وإن ضممتهم إلي جاعوا لأني لا أستطيع النفقة لابد من زوج ينفق علينا من أين؟ فهذا والله الحقيقة من بلاغتها وحسن خطابها ودعائها لله تبارك وتعالى. الله أكبر. نعم. قال: وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إني أشكو إليك، اللهم فأنزل على لسان نبيك. وكان هذا أول ظهار في الإسلام. فقامت عائشة رضي الله عنها تغسل شق رأسه الآخر، فقالت: انظر في أمري، جعلني الله فداءك يا نبي الله. فقالت عائشة رضي الله عنها: أقصري حديثك ومجادلتك، أما ترين وجه رسول الله. نعم، بدأ يتنزل عليه الوحي، لأنهم يعرفون نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أما ترين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه أخذه مثل السبات. فلما قضي الوحي قال لها: أدعي زوجك. فدعته فتلا عليه. يعني أقول يعني سبحان الله، أن الإنسان ينزل حاجته إلى الله تبارك وتعالى ويعلم يعني قرب الإجابة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، ما بيني وبينها إلا الستر، والله عز وجل قد سمع دعاءها من فوق 7 سماوات. الإنسان أيها الإخوة منا تنوبه حاجات وتضيق به السبل وتغلق أمامه أبواب الدنيا ويكيد له من يكيد، لكن الإنسان إذا أنزل حاجته بالله وصدق مع الله فإن الله بكرمه وإحسانه لا يخذله. فهذه كانت عند سيد الخلق ومع ذلك ما دعته ولا أنزلت حاجتها إلا بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قد أنزل فيها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. نعم، النفس تضعف وبخاصة مع ظروف الحياة ومشاقة الناس وأمور تبذل ولا تتحقق وأشياء كثيرة، وقد يعني يغلق الباب تماما في وجه العبد الضعيف المسكين وبخاصة لما تدلهم عليه الأمور. ولكن والله متى ما صدق مع الله عز وجل وألح في الدعاء استحضر أن الله جل وعلا مطلع عليه، فإن الله جل وعلا لا يخذله، لا يخذله، وبخاصة إذا خلى برب بنفسه مع ربه جل وعلا المطلع على كل شيء في هزيع أخير من الليل أو بعد صدقة يبذلها لا يعلمها إلا الله عز وجل، في قضاء حاجة مسكين أو شفاعة أو غير ذلك يتوسل بها إلى الله عز وجل، أبشر بالخلف والتيسير من الله عز وجل. كما قالت الصديقة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إنني بيني وبينها الحجاب، وبعض الروايات الستر، والله إنه يغيب عني بعض كلامها. تقول: يغيب عني بعض كلامها، تقول: ما أسمع، وما بيني وبينها إلا الحجاب. فسبحان من وسع سمعه الأصوات من فوق 7 سماوات سبحانه وتعالى، سمع شكواها ودعاءها ومجادلتها، فأنزل الله عز وجل فيها قرآنا يتلى، ورجعت إلى زوجها وإلى أولادها. والله إني أدعو من هذا المكان وأقولها بحق، والله لا صلاح للقلوب ولا للحياة إلا على ضوء من كتاب أو سنة. الكلام يقل ويكثر، وكل إنسان يحسن أن ينمق الكلمات ويرتب الجمل، لكن والله إنها ليست بشيء عندما تقف عند آية من كتاب الله أو حديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن هذا يكفي من أوله إلى آخره، والله المستعان. نعم. قال لها: أدعي زوجك. فدعته فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك، الآيات. قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها. اللهم يا ربي، نعم. تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، إن المرأة لتحاور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه. لا إله إلا الله، نعم. إذ أنزل الله: قد سمع الله الآيات. نعم، الحمد لله. بهذا ننتهي أيها الإخوة من يعني أحكام الظهار وما يرتبط به، وهناك مسائل ولا شك يعني تراجع في كتب الفقه يعني تجد فيها بسطا وحديثا أكثر. هنا باب جديد، لكن يمكننا نرجئ القراءة فيه إلى غد إن شاء الله تعالى، وهو باب اللعان، أعاذني الله وإياكم وأهالينا وأسرنا من ذلك، وهو أن يجد الرجل امرأته على فاحشة، فماذا يصنع وماذا يعمل؟ أنزل الله عز وجل في هذا. جاءت قصة عويمر العجلاني وهلال بن أمية، وهما واقعتان أنزل الله عز وجل فيهما: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم رميا بشريك بن سحماء في زوجته عويمر العجلاني خولة بنت قيس. وهذا إن شاء الله سيكون له كلام غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول: هل يوجد نص أو دليل شرعي لرفع الثوب إلى منتصف الساق بالخصوص غير أحاديث الإسبال؟ أقول نعم، ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: إزرة المؤمن إلى نصف الساق، وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. قال سماحة والدنا الشيخ باز: مع هذا الحديث والحديث الآخر ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. قال: والمسبل إزارة. نتكلم عن هذا إن شاء الله بعد الآن. الله. أقول أيها الإخوة، نعم، لا يجوز الإسبال أسفل من الكعبين، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. يقول سماحة الوالد رحمه الله: فإذا انضم إلى ذلك كبر وتيه وغرور فهذا متوعد أيضا بأن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. فدل هذا على أنه يجب على الإنسان أن يتفقد ثيابه. قال: ويدخل في ذلك المشلح مثلا، البشت، كذلك الملابس الرياضية أو غير ذلك. لا يجوز الإسبال، هذا حرام. إن جاء معه كبر وتيه، لأن بعض الناس يقول: أنا ما أتكبر. لا، نقول هذا حرام، ما أسفل من الكعبين فهو في النار. لكن إن زاد عليه كبرا وتيها فهذا متوعد، من نسأل الله العافية: لا يكلم الله يوم القيامة ولا يزكيه، إلى آخر الحديث. فنحن طيب، يبقى لنا إزرة المؤمن إلى نصف الساق. نقول: نعم، هذا أيضا من السنة، أنه لو فعل رفع الإنسان أيضا ثوبه ليس فوق الكعب بل إلى نصف الساق، نقول: نعم، هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن بعض أهل العلم يقول: إذا كنت في مجتمع أو في مكان قد يلفت فيك النظر، أو قد يستهزأ بك، أو قد يعني تضايق بأي مضايقات من الناس أو كذا، فالمفترض نزل ثوبك قليلا، لا تصل يعني لا لا لا تنزله أسفل من الكعب، يعني اجعله ما بين نصف الساق وإلى الكعب. لكن لو جعلته نصف الساق هذا سنة، ما أحد يعترض أو يقول هذا لا يجوز، هذا صحيح. لكن يقول بعض أهل العلم: لو خشيت يعني مضايقة أو نظرا أو كذا، ظروف معينة يعني تحصل لبعض الناس، فنقول له: لا تفتح على نفسك الباب، أنزل ثوبك قليلا، والمهم لا يكون أسفل من الكعبين. إذا اخترت أن تستمر على النصف يعني أنت وشأنك، لكن أنا أقول هذا بعض كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. يقول: في الصلاة الرباعية هل أقرأ في الثالثة أو الرابعة أم أصمت؟ إن تمكنت وهناك وقت تركه لك الإمام فقرأ. فقد ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر بعد في الثالثة وفي الرابعة، كان يقرأ يعني مو بيقرأ كثير، لكن يسمع أنه قرأ عليه الصلاة والسلام بعد الفاتحة. فإن فيه فرصة تركها لك الإمام، نعم اقرأ بعد الفاتحة. طيب، إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي هل أقطع صلاتي أم لا؟ الأصل أنك تتم صلاتك، قال جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. هذا هو الأصل، أنك تتم. لكن إذا كنت توك في أول الركعة يعني في أول الصلاة، لا، اقطعها وادخل مع الإمام. لكن إذا كنت يعني أنت انتهيت من ركعة وبدأت في الثانية، فأوجز مثلا اقرأ الفاتحة، لا تقرأ سورة بعدها، الركوع سبح اسم ربي العظيم مرة واحدة، يعني كل شيء خفف حتى تدرك الركعة مع الإمام. إذا كنت ثقيلا بطيئا، لا، اقطع الصلاة وادخل مع الإمام. هذا الأخ يقول: هل يجوز أن أنوي حج التمتع في شوال وأعتمر فيه ثم أنتظر أيام الحج؟ نعم، هو الله جل وعلا قال: الحج أشهر معلومات. فأشهر الحج تبدأ من اليوم الأول من شهر شوال، يعني من يوم عيد الفطر المبارك الذي مضى، يبدأ منه إلى ليلة العيد أو إلى قبل فجر عيد الأضحى، هذا معك. فأنت على كل حال إذا أتيت بعمرة وبقيت ثم بعد ذلك أحرمت بالحج، فإنك تعد متمتعا والحالة هذه. لكن لو أخذت عمرة ثم رجعت إلى بلدك هنا مثلا في المدينة أو في الشرق أو في غرب في أي مكان، فإنه قد انقطع تمتعك، فتأتي بالحج بعد ذلك في متى ما تيسر لك. ويعني هذا على كل حال كما هو معلوم يعني، وقد نص عليه أنه لا يكون إلا بالتصريح شرعا ونظاما، وقد سبق الله الحمد أنني تكلمت في هذا. وقبل ذلك هيئة كبار العلماء أصدرت في هذا بيانا أيضا مجددا منذ أيام، وأيضا التوجيهات أيضا جاءت بهذا، وهو لزوم تصريح الحج. فيه طاعة لولي الأمر أولا، وفيه حفظ لحقوقك ثانيا، وفيه عدم التحايل والتلاعب حتى تصل إلى تلك الأماكن الشريفة، والمشاعر المقدسة، ورابعا أيضا أن فيه تنظيما وترتيبا لأمور الحجاج وما يتصل بهم، وخامسا إن لم يتيسر لك، أنا أقول هذا باختصار ولا قد سجل لي في هذا والله الحمد حديث ماض، خامسا إن لم يتيسر لك أمكث في بيتك واحمد الله أن الله يسر لك تحج بنظام ومرتب وكل شيء، فانطلق على بركة الله، ما تيسرت الأمور أمكث في بيتك وسأل الله جل وعلا لحجاج بيت الله الحرام القبول والتوفيق، وأن يشركك ربنا في أجرهم. فيعني نية المؤمن خير من عمله، ادعو لهم بالتوفيق وسأل الله الإعانة. إن تيسر لك الحج وجاءك التصريح حسب ما هو معروف حسب الأنظمة، لأن التصريح ما يطرق بابك، التصريح يأتي تتعاقد مع حملة حج وتتوقع على أوراق وكذا وبيانات واسمك ورقم الهوية أو جواز سفر إلى آخره، بعد ذلك تستلم التصريح تحج مثل الناس بهدوء وطمأنينة وبدون مشاكل واحتيال ويعني عدم تعظيم لشعائر الله. وإن لم يتيسر كما قلت الحمد لله أنت على خير إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم اجعل حجنا وحجهم وحج المسلمين جميعا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا مبرورا. اللهم أعنا على اغتنام الأيام القادمة فيما يرضيك عنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.